شكرا لك علي فضل يا رب العالمين. شكرا الله يا مولانا. الله الله. الله الله. ما كنت تدعينا الكتاب ولا يا حاج. الله أكبر. الله الله الله الله الله الله الله يا مولانا. فالحامل لا يفي الله الله. فالجار ياتي والسرى سيطر بما فيها الله يا مولانا. الله عليك. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله يؤفك عنه من في الخراطون الذين في رماتنا سابقون يسألون أيام يوم الله يا مولانا. هذا الذي كنتم به تستعجلون. الله الله الله الله الله الله. Thank you. Thank you. Thank you. Yeah. الله يا مولانا. قول يا محمد. الله يكرمك. يا سيدي وجوهنا يوم الدين. خلينا نعيش في الجنه شويه في الوصف الحلو ده. الله الله الله. وجوهنا هنيئا له لذا إذا رضيت في جنة يا حاج الله الله Thank you. الحار. Thank you. والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار. الله الله الله اقرأ هو ربك الأكرم Thank you.